الدرس الثالث: الحروف المقطعة. ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام را، ألف لام ميم را، كاف ها يا عين صاد، طه طاسي طاسين، ياسين، صاد، حميم، حميم، عين، سين.